أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. والذاريات ذروا. الله الله الله الله الله. نعم. فالحاملات وقرا. فالجاريات يسرا. نعم. فالمقسمات أمرا. إنما بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. الله. نعم. نعم نعم نعم. ربنا يبارك فيك. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. الله الله الله. نعم. فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. ما شاء الله. نعم. فالجاريات يسرا. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. نعم. فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الله الله الله نعم. بسم الله والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون قتل الخراصون الذين هم في غمرة الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين الله أكبر شيخ الشيخ عليك يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله بسم الله ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله. نعم إن المتقين في جنات منهم يا رب. نعم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله الله الله الله. إن المتقين في جنات وعيون. يا شيخ يا شيخ وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. وبالأسحار هم يستغفرون. الله رب. الله الله. محسنين. الله الله أكبر. الله عليك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. مقرئ، الله عليك يا مقرئ. وبالأسحار هم يستغفرون. السلام. إن المتقين في جنات وعيون. اشتغل يا شيخ. إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات وعيون. بالراحة يا شيخ، بالراحة في الآية دي وبراحتك خالص. في جنات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يا شيخ محمد دي. كانوا قليلا نعم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. الله الله الله عليك. بعد التجليات الربانية إن المتقين في جنات وعيون. ما شاء الله ما شاء الله. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يا سلام يا سلام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي أموالهم حق وفي أموالهم

فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يا شيخ لسه عندك كتير يا شيخ. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله عليك يا دكتور. وفي السماء يا شيخ. وفي السماء وفي السماء رزقكم. ايوه وما توعدون. جود يا شيخ جود. وفي أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله أكبر عليك. الله أكبر. أشرف. الله أكبر ما شاء الله. فورب السماء قسم الله قسم جل جلاله. فورب السماء فورب السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله الله الله الله الله الله الله الله النبي. الله أكبر عليك يا دكتور. الله على الفن القرآني. الله أكبر. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. اللهم صل على النبي. قال سلام. قال سلام. قال سلام قوم منكرون. هل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا يبارك فيك يا دكتور. وراحتك يا شيخ مشتاقين لك والله. والله مشتاقين لك والله. قال سلام. قال سلام قوم حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. الله من ربي. والله الكلام من انت فيه من ربي. مفيش يد لك في حاجة خاصة، كله من ربي. الله ربنا يبارك فيك. قال سلام. الله كله من ربنا. قال سلام. قال سلام قوم منكرون. هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ الناس كلها بتحبك دي والله. الله يحن عليك يا شيخ. هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال قال سلم. قال سلم. هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم. الله الله الله. عليك. قال سلم قوم منكرون. هل أتيك حديث طيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم يا شيخ سايق عليك النبي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليك فقالوا سلاما يا سلام إذ دخلوا عليك فقالوا سلاما قال سلام إذ دخلوا عليك فقالوا سلاما قال دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين مكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام قوم منكرون الله الله فراغ إلى أهله فجاء فجاء بعجل سمين يا شيخ يا شيخ فجاء بعجل سمين فقربه تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف الله أكبر عليك الله أكبر. لا تخف لا تخف لا تخف وبشروه بغلام عليم. وبشروه بغلام عليم. الله يفتح عليك. بالراحه يا شيخ اشرف كديتي مع بعضين وبشروه بغلام عليم. فاقبلت امراته في صوت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك. الله الله الله الله كله من عند الله. لا يكون من عند الله سبحانه وتعالى. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. خليك هنا ركز بذلك. قالوا كذلك قال ربك إنه هو مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فينا من المؤمنين فما وجزنا ف واحده يا شيخ. كل الناس دي قاعده بتحبك والله. وتركنا فيها وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. لا حول ولا قوة إلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها قويك يا دكتور. وتركنا فيها آية وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وتركنا فيها آية وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق الله العظيم. عليك يا شيخ المشايخ.